بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى تسهيل علوم التنزيل. لازل نقرأ في هذا الكتاب. صلى بنا الكلام في سورة البقرة عند قوله تعالى الذين يفقون أموالهم بالليل وإنها سر وعلانية. تفضلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، تعميم لوجوه الإنفاق وأوقاته. قال ابن عباس نزلت في علي فإنه تصدق بدرهم بالليل وبدرهم بالنهار وبدرهم سرا وبدرهم علانية. قال أبو هريرة نزلت في علف الخيل الذين يأكلون الربا أي ينتفعون به. هو دائم مثل ما هذه ترى مرت معنا أكثر من مرة، قضية نزلت في فلان. هذه مسألة مهمة جدا. يمكن ذكرت لكم سابقا أن قراءة كتب أسباب النزول مهمة جدا لتحريرها. مسألة مثل هذه تحتاج تحرير، تحتاج هل نزلت فعلا كما ذكرت في علي، هذا أمر كثير ما تذكر آيات تنزل في علي، وهل نزلت في خيل أو ما نزلت في خيل، وما معنى هذا الكلام. عبارة المفسرين لم يقول نزلت في كذا، هذه عبارة غير صريحة. العبارات الصريحة واضحة لها سلوك، هذه كلها تكلم عنها شيخ الإسلام تيمية في مقدمة في أصول التفسير وبين هذا. فليس كل ما قال المفسرون نزلت يقتضي أنها فعلا نزلت، قد تكون نزلت جداء، لكن هم يعتبون بهذه العبارة كأن على أنها ماذا، على أنها تقتضي حالة أنه يدخل تحتها. يعني أحيانا يعبرون بنزلت، وأحيانا يعبرون يقول أظن أو أحسب أن هذه نزلت في فلان. هذه عبارات محتملة أنها تكون يعني تفسيرا، لأن أحيانا تسمى التفسير بالمثال، هذا مهم جدا كثير عند السلف، يفسر بالمثال، يقول مثلا معنى الليل والنهار، مثلا ينفقون أموالا بالليل والنهار سرا وعلانية، علي أنفق بالليل، علي النهار أنفق كذا درهم، هذا ما بالتمثيل ما يسمى أنها. فهذه مهمة، مسألة هي تحرير مسائل أسباب النزول. طيب الآن ينتقل إلى آيات الربا. الذين يأكلون الربا أي ينتفعون به، وعبر عن ذلك بالأكل لأنه أغلب المنافع، وسواء من أعطاه أو من أخذه. والربا في اللغة الزيادة، ثم استعمل في الشريعة في بيوعات ممنوعة أكثرها راجع إلى الزيادة، فإن غالب الربا في الجاهلية قولهم للغريب أتقضي أم تربي، فكان الغريم يزيد في عدد المال ويصبر الطالب عليه. ثم إن الربا على نوعين، ربا النسيئة وربا التفاضل، وكلاهما يكون في الذهب والفضة وفي الطعام. فأما النسيئة فتحرم في بيع الذهب بالذهب وبيع الفضة بالفضة وفي بيع الذهب بالفضة وفي الصرف وفي بيع الطعام بالطعام مطلقا. وأما التفاضل فإنما يحرم في بيع الجنس الواحد بجنسه من النقدين ومن الطعام. ومذهب مالك أنه إنما يحرم التفاضل في المقتات المدخر من الطعام. ومذهب الشافعي أنه يحرم في كل طعام. ومذهب أبي حنيفة أنه يحرم في المكيل والموزون من الطعام وغيره. لا يقومون. طيب فيه مسائل كثيرة. أول تعبير القرآن بيأكلون، قال معناه ينتفعون به، وعبر بالأكل لأنه أكثر استعمال في الأكل، هذا كثير، يأكلون أموال اليتامى ونحو غير آيات كثيرة. لا يلزم أنه، طيب لو قال لك مثلا هذه دلالة مطابقة، لو قال لك أنا ما أكلت، أنا أخذت مال اليتيم وانتفعت به، اشتريت فيه أراضي، اشتريت فيه كذا، هل يجوز؟ أنا ما أكلت. زين، مفهوم مخالفة، مفهوم موافقة. فتعبير دائم كلمة يأكلون لأنه يعني يعبر بما يستعمل في الأغلب، أن يستعمل في الأغلب في الأكل دائما. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية قالت الربا الزيادة، في بيوعات محرمة، صور الربا كثيرة محرمة. طيب قال إن الغالب في الجاهلية يقول الزيادة، لأن كلمة الربا معناها في اللغة الزيادة. قال فإن غالب الربا في الجاهلية قولهم للغريم أتقضي أم تربي، فكان الغريم يزيد في عدد ويصبر الطالب عليه، الطالب صاحب الدين الدائن، والمدين المدين الذي عليه الدين، فيقول تدفع الآن حل عليك الدين، تدفعه ولا نعطيك مهلة سنة ونعطيك زيادة وتعطينا زيادة وهكذا. هذا معروف، هذا هو ربا النسيئة الذي كان معمول به في الجاهلية. طيب قال وربا النسيئة وربا التفاضل. النسيئة التأجيل، يعني يعطيه فرصة مدة ويعطيه مدة ويزيد في المدة ويزيد في المال أو في الأقساط أو نحو ذلك. طيب بيع الأشياء الآن بالأقساط هل تدخل في الربا؟ الأقساط مثل بيع السيارات وبيع العقارات نحو ليش؟ لا، التورق صورة أخرى، صورة التورق، صورة التورق أنك أن تروح تأخذ مال بصورة أن صورة أنها عين بعين أو نحو ذلك. التورق مثل ما تروح للبنك تقول أنا أريد منكم مثلا مليون، يقول لك ليش؟ تقول أنا والله بشتري بيت، يقول حنا نشتري البيت، نبيعه البيت، أصلا هو أعطوك مال، ما أعطوك، جاء البيت وصل. هذا التورق. التورق مثل ما تذهب إلى شخص صاحب محل تاجر تقول أنا محتاج مبلغ مالي 1000 ريال أو مليون ريال، يقول أنا ما أعطيك مليون، أعطيك مليون ترجع لي مليون ما أستفيد، أنا أعطيك أعيان، أكياس رز، أكياس سكر، أعطيك كذا، أعطيك كذا، وأحسبها عليك مليون، وأنت تصرف فيها على راحتك. فيجي هو يسجل 1000 كيس من الرز، يسجل 1000 كيس رز مبلغ كذا وكذا وكذا، يحسبها عليه، يقول أنا أعطيك الآن 1000 كيس رز سعر الكيس مثلا 300 ريال، بعد سنة تجيب لي 350. فهذه الصورة، هذه الصورة اللي يقولون أنها التورق، لأن العين دخلت، العين دخلت شكلا. ولذلك اللي كانوا قديما يبيعون في الرياض قديما الأكياس جاهزة ما تتحرك، يجي لما يقول سجل لي 100 كيس وسجلها عليه، يسجلها عليه، ثم يجي شخص يحرج والكياس جاهزة، من يشتري من يشتري، هم تنتهي ترجع لصاحبها، إذا رجعت صاحبها هذا لا يجوز، هذا هو الربا. إذا جاء شخص شراها وهذا يعني فيها صور، هذا اللي مثل ما ذكرنا هذه يسمونها. لكن هنا الأقساط تختلف، الأقساط لابد أن يصير الذي يقسط عليك مالك للسلعة، مثل ما يسوي الآن بعض شركات الراجحي تسوي كذا، تجي لما يقول كوش تبي من نوع السيارات، تقول أبي نوع كذا وكذا وكذا، قال هي قيمتها نقدا 100,000 وإلا تقسيطا 120,000، تقول له خلاص أنا بيها تقسيط شهريا، إذا كان يملك السلعة وأقسطها عليك هذا جائز، إذا ما يملك العين لا تبع ما ليس عندك. فأنا لو جيت لمك الآن قلت لك أنا مثلا أريد سيارة، سيارتك أنت تملكها باسمك، أريد سيارتك اشتريها ولا عندي مبلغ الآن إلا أعطيك شهرية أقساط شهرية، هذه الصورة جائزة، الصورة جائزة بشروطها مثل ما ذكرت، واضحة جائزة. الآن الإشكال شو الإشكال؟ أنهم يبيعون بعض الجهات تبيع، يقول لك وش تبي؟ تبي سيارة، قالوا شعطنا وصابها تعطيك كذا، مين موجود عنده؟ فيروح ويسجلها، بيسجلها عليه ويعطيك إياها وهو ما شراها ولا شيء. هذا اللي هنا هذا يسمى ربا نسيئة، لكن الزيادة فقط في ثمن المبيع لكن ما تزيد. إذا اتفقت أنت على العقد أن نقدا قيمتها 100,000 وأقساط تقسيط لمدة 3 سنوات 120,000، هذه الصورة واضحة. لكن لو قالك مثلا يعني إذا حصل لك ظرف ما استطعت أن تسدد نزيد عليك، هذا ربا، هذا ربا نسيئة، ربا نسيئة. طيب يقول ربا التفاضل، التفاضل واضح، التفاضل يعني يقول لك مثلا أعطني كرتونين تمر أعطيك كرتون تمر، هذا لا يجوز لأن التمر يدخل يجري فيه الربا. أعطني يعني مثلا قطعتين خواتم ذهب وأعطيك قطعة، أو ذهب بذهب وفيه بينها يعني اختلاف، فهذا هذا يسمى ملح بملح، ذهب بذهب، والشعير بالشعير، والأقط بالأقط، والزبيب بالزبيب، كل هذه الأشياء التي توزن تدخر يجري فيها الربا. قضية ما الذي يدخل، ذكر لك خلاف العلماء ما الذي يجري فيه الربا. قال طيب نأتي إليه، قال هنا قال بيع الذهب بالذهب، بيع الفضة بالفضة، يعني أجي شخص وأقول له مثلا أحيانا تجري يقول لك أنا معي 100 ريال أصرفها لي عشرات، أصرفها لك عشرات ويأخذ زيادة، يقول هذا مقابل اللي جاهز مبات محل وأصرف لك وأعطيك كذا وكذا وكذا، هذا لا يجوز. أو يقول لك أحيانا هذه يدخل فيها بعد إشكال اللي هو يقول لك خلاص عطني 100 وأعطيك، ثم يجي ما يحصل إلا 90 ريال وتعال بكرة خذ 10، هذه الصورة محرمة لا يجوز. ما أخذها كاملة تقابض يدا بيد بدون زيادة، وإلا فيها زيادة ونقص لا يجوز. طيب هذه يسمى بيع ربا الفضل، ربا الفضل، كيسين طحين بكيس طحين، هذا لا يجوز. قلت طيب هذا كيس طحين أطيب وسعره مقابل كيسين، لا يجوز، لابد من التساوي، لابد من التساوي. عمولة التحويل طيب يا شيخ، عمولة التحويل قال لك مثلا الريال يساوي الدولار يساوي كذا ريال، عاد هذه صرف لا صور، هذه يسمونها الصرف، بيع الصرف جنس مختلف، جنس مختلف، جنس مختلف، يعني اللي هي العمل العملات الثانية الربح فيها بالفائدة اللي هي والله بدل ما يكون 3.75 يصير 3.8، يعني هذا الربح ياخذ العمولة ياخذ كذا، هذا العمولة يزيد، عاد هذه لها صور ولها فتاوى. طيب نقول لك نقول ومذهب مالك الذي يحرم فيه التفاضل ما هو؟ قال المقتات المدخر، المقتات المدخر مثل ماذا؟ مثل البر والشعير والأرز، يقتات ويدخر. طيب قال من الطعام، ومذهب الشافعي أن يحرم في كل طعام، في كل طعام. طيب طعام قد يكون قد لا يدخر، في أشياء لا تدخر مثل الفواكه، العنب والرمان ما تدخر، لو ادخرتها شهر شهرين ما تدخر، وليست ولو ادخرتها أنت غيرك ما يدخرها تفسد على طول، هذه لا يجري فيها هذه. طيب قال مذهب أبي حنيفة أنه يحرم في المكيل والموزون من الطعام وغيره، وهذا مذهب مذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام أحمد أنه المكيل يعني إذا كان مكيلا أو موزونا من الأطعمة وغيرها، غيرها مثل ماذا؟ مثل الذهب والفضة والحديد ونحوه والنحاس، إذا كان يكال أو يوزن يجري فيه الربا، وإذا كان مما يدخل من أطعمة يجري فيه الربا. هذه على خلاف، يعني ذكر الخلاف ولم يرجح ولم يختار، حتى مذهب مالك ما اختار، يعني أعطيك الأقوال. طيب واصل، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أجمع المفسرون أن المعنى لا يقومون من قبورهم في البعث إلا كالمجنون، ويتخبطه يتفعله من قولك خبط يخبط، والمس الجنون، ومن ومن تتعلق بي يقوم. لا يقوم الذين يأكلون ولا يقومون من قبورهم، يقومون من قبورهم بعد كلمة. يقول لك فو هنا أجمع المفسرون، حكاية الإجماع هذه صعبة، يعني تجد كثير من المفسرين يحكي الإجماع إجماع، يعني هل استقصاء الإجماع أو هو نقل عن غيره، فقضية الإجماع هذه نذكر فيها رسالة تفسير الإجماع عند المفسرين، حتى الرسالة هذه ما أظن هي استقصيها، يعني كل مفسر يحكي إجماع، قرطبي يحكي إجماع، والواحد يحكي إجماع، كل واحد يحكي إجماع، تحتاج منك أنك تأخذ مسألة واحدة التي حكاها فلان وفلان وفلان في الإجماع أن تشوف هل فعلا كلهم اتفقوا على هذا المعنى فيقول إجماع، أو خالف فيه أحد قضية الإجماع تحتاج يعني إلى سمع. بس ما يستطيع يقول أجمع. أنت وقفت يعني كلمة الإجماع اتفاقهم على هذه المسألة. ما يسمى إجماع؟ يعني شفنا العلماء يعني يتفقون على كلمة إذا قيل أجمع أن ليس هناك مخالف زين، لكن إذا مفسر يعبر بعبارة أخرى يقول وعليه أكثر المفسرين، يعني يأتي بعبارة أخرى قال به جمهور المفسرين. لكن كلمة أنت لو تكتب الآن حول هذه الآية هل تستطيع أن تكتب أجمع؟ ما تقدر. عبارة أجمع فيها شوي دقة فأنت صعب لنا، إلا إذا أنت استقصيت ممكن. نعم. ذلك بأنهم تعليل للعقاب الذي يصيبهم، وإنما هذا للكافر، لأن قولهم إنما البيع مثل الربا رد على الشريعة وتكذيب لها، ثم قد يأخذ العصاة بحظ من هذا الوعيد. جميل. يعني ما في تعليق عندي صح؟ لأنها تحديدها بالكفار صعب، لأن من المسلمين من يتعامل بالربا، وإذا قلت إنها خاصة بالكفار وأخرجت المؤمنين الذين أهل الربا صعب. ولذلك هو قال العصاة بحظ من هذا الوعيد. نعم، هذا الوعيد مثل ما سيذكر يقول لك مثلا أن لهم النار، هل سيكون أصحاب المعاصي يخلدون في النار ولا لا؟ أقول يدخلون النار على قدر المعاصي. نعم. فإن قيل فهل لا قيل إنما الربا مثل البيع، لأنهم قاسوا الربا على البيع في الجواز، فالجواب أن هذا مبالغة، فإنهم جعلوا الربا أصلا حتى شبهوا به البيع. أي تشبيه المقلوب هذا، هم الآن يقلبون على الناس. إنما البيع مثل الربا، ما ناقشكم في البيع حتى تقول لي البيع مثل الربا، ناقشك في الربا. يعني العبارة الأصل أن يقول الربا مثل البيع، ما في فرق، وعكس قال إنما البيع مثل الربا. نعم. وأحل الله البيع عموم يخرج منه البيوع الممنوعة شرعا. إيه؟ وقد عددناها في الفقه 80 نوعا. طيب هل هي 80 فعلا؟ صعب تحديد يعني تحديدها بعدد معين. يمكن يقول لك أنا هذا اللي وقفت عليه 80 نوع، صح هذا اللي وقفت عليه، لكن كلمة أحل الله البيع، كلمة البيع هنا عامة يدخل فيها جميع المبايعات، كل المبايعات تدخل فيها مباحة، إلا ما استثناه الشرع. الشرع ما استثنى بيع بعينه، وإنما أعطاك قواعد بيع الغرر، بيع كذا، بيع ما ليس عندك، يعني أعطاك أشياء عموميات مستثنات. نعم. وحرم الربا رد على الكفار وإنكار للتسوية بين البيع والربا، وفي ذلك دليل على أن القياس يهدمه النص، لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهم تحليل الله وتحريمه. إيه نعم، القياس إذا صادم النص يسقط ولا يلتفت إليه. طيب. فله ما سلف، أي له ما أخذ من الربا، أي لا يؤاخذ بما فعل منه قبل نزول التحريم. إيه هذا يقول فانتهى من جاءته موعظة من ربه، تحذير تخويف بأن الربا محرم، انتهى وقطع التعامل بالربا، فله ما سلف مما من الأمور الماضية. نعم. وأمره إلى الله، الضمير عائد على صاحب الربا، والمعنى أن الله يحكم فيه يوم القيامة، فلا تأخذوه في الدنيا. وقيل الضمير عائد على الربا، والمعنى أمر الربا إلى الله في تحريمه أو غير ذلك. يعني يحتمل هذا وهذا، الضمير يحتمل هذا، لكن ظاهره أنه في صاحب الربا، أي صاحب الربا أمره إلى الله، لأن السياق فيه يقول لك فانتهى هو، فله هو ما سلف، وأمره هو إلى الله، ومن عاد كلها في السياق في الشخص نفسه. طيب. ومن عاد الآية، يعني من عاد إلى فعل الربا وإلى القول إنما البيع مثل الربا، ولذلك حكم عليه بالخلود في النار، لأن ذلك القول لا يصدر إلا من كافر، فلا حجة فيها لمن قال بتخليد العصاة لكونها في الكفار. يرد على المعتزلة لأنهم يخلدون العصاة في النار، هذه واضحة. بس قوله هنا قال ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، قال من عاد إلى فعل الربا وإلى القول، فكيف نحملهم؟ يعني هل الذي يتعامل بالربا من أهل النار؟ نقول أولا أن القاعدة والمنهج الصحيح أن العصاة وأهل الكبائر من أمة محمد في الدنيا هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ولا يخرج عن دارة الإيمان، وفي الآخرة تحت مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون لمن يشاء، فهو تحت مشيئة الله، موعود بالعذاب، موعود بالعذاب، موعود بالدخول في النار، نعم موعود، ولا نشهد لأحد بنار ولا بجنة، لكن هو موعود، موعود وتحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، قد يغفر له بأشياء أخرى إما بشفاعة أو نحو ذلك، وقد يعذب. هذا منهج السنة والجماعة، ولا نخلده بالنار كما تقول المعتزلة، ولا نقول في الدنيا أنه بين منزلتين كما تقول المعتزلة، ليس مؤمنا ولا كافرا، وإنما نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولا نخرجه من دارة الإيمان ما دام أن معه إيمان. هذا الصحيح. نعم شيخ، هو كأنه يوجه الآية أن من عاد بتحليل الربا، أي نعم، أو استحلال، استحله هذا، إذا استحله هذه مسألة. نعم استحله كفر، استحل أي قضية من قضايا الإسلام الظاهرة، استحل مثل الزنا، استحل قتل المؤمن عمدا، استحل أكل الربا، هذه يخرج عن الإسلام. عدم التعامل معه، قال جائز، تقول له حرام يقول لا مو حرام، جائز استحل، إلا إذا كان في باب الاجتهاد في بعض الصور، مثل الآن تجد بعض الفتاوى يقول لك هذه لا تدخل تحت الربا هذا جائز، أو يقول لك لا الربا المحرم ربا النسيئة أو ربا، إذا هو من أهل الاجتهاد وله فتوى وكذا هذا موضوع آخر، لكن يأتي يستحل يقول حلال الربا هذا ما يقبل منه. نعم يمحق الله الربا ينقصه ويذهبه، يعني ينقصه، يعني ينقصه، ها طيب ينقصه ليش؟ قال لأنه يقابله ويربي، يزيد ويربي الصدقات، هذا ينقص وهذا يربي. نعم ويربي الصدقات ينميها في الدنيا بالبركة وفي الآخرة بمضاعفة الثواب. كفار أثيم، أي من يجمع بين الكفر والإثم بفعل الربا، وهذا يدل على أن الآية في الكفار. هذا لو قلنا أن ظاهرها في الكفار يدخل العصاة فيها. نعم وذروا ما بقي من الربا، سبب الآية أنه كان بين قريش وثقيف ربا في الجاهلية، فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال في خطبته كل ربا كان في الجاهلية موضوع، ثم إن ثقيفا أرسلت تطلب الربا الذي كان لهم على قريش فأبوا من دفعه وقالوا قد وضع الربا، فتحاكموا إلى عتاب ابن أسيد أمير مكة فكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية. نعم هذا يعني جعله الله واليا في مكة بعد فتحها، بعدما فتحت مكة ولى عليهم عتاب وقام بهذه الولاية على أحسن وجه، كان صغير السن لكن أقام العدل فيهم في في في حكم. نعم إن كنتم مؤمنين شرط لمن خوطب به من ثقيف وغيرهم، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، أي إن لم تنتهوا عن الربا حوربتم، ومعنى فأذنوا اعلموا وقرئ بالمد، أي أعلموا غيركم. فآذنوا بالمد، فإن لم تفعلوا فآذنوا، أي أعلموا غيركم، آذنوا أعلموا غيركم، أو فأذنوا أي فاعلموا. نعم ولما نزلت قالت ثقيف لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله. لا تظلمون ولا تظلمون، أي لا تظلمون بأخذ زيادة على رؤوس أموالكم ولا تظلمون بالنقص منها. لهذه في نهاية الآيات قال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، تأخذون رؤوس الأموال دون الزيادة. إذا كنت مثلا عندك تعامل مع أكثر من شخص بالربا فتقول عطني رأس المال، الربا لا أريده. لا تظلمون ولا تظلمون. نعم. وإن كان ذو عسرة كان تامة بمعنى حضر أو وقع، وقرئ ذا عسرة أي إن كان الغريم ذا عسرة، فنظرة إلى ميسرة، حكم الله للمعسر بالإنظار إلى أن يوسر، وقد كان قبل ذلك يباع فيما عليه. ونظرة مصدر معناه قصده يباع ما في عليه، يعني تؤخذ أمواله وما وراه. يعني مثلا هو مستأجر بيت حل الأجار، قال والله ما عندي ولا ولا أنا ما حصلت ولا شيء، يجب على المؤجر أن ينظر، يعطيه مهلة، يجرب، يعطيه مهلة سنة ست شهور وشوف. إذا كان متساهل ولا يدفع ولا يدفع فلا بد يشاف له حل. لكن الآن يعطى مهلة في البداية، لكن هل يقال مثلا عطنا اللي عندك نبيعه؟ هذا هو هذا كلامنا يباع. نعم. نعم. وهو مرفوع على أنه خبر ابتداء تقديره، فالواجب نظرة أو مبتدأ. وميسرة أيضا مصدر، وقرئ بضم السين وفتحها. بضم السين ميسرة ميسرة أو ميسرة. نعم. وأن تصدقوا خير لكم، ندب الله إلى الصدقة على المعسر بإسقاط الدين عنه، فذلك أفضل من إنظاره. وباقي الآية وعظ. وتصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، يقصد آخر الآية اتقوا يوم، واتقوا يوم هي آخر آية نزلت في القرآن. نعم. وقيل إن آخر آية نزلت آية الربا، وقيل بل قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية، وقيل آية الدين المذكورة بعد. الصحيح إن واتقوا يوما هي آخر آية بينه وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تسع ليالي، كما قال ابن عباس وسعيد بن جبير، وتكون آيات الربا سبقتها، يعني هي من أواخر ما نزل. نعم. طيب نأخذ آية الدين. طيب. إذا تداينتم بدين، أي إذا عامل بعضكم بعضا بدين، وإنما ذكر الدين وإن كان مذكورا في تداينتم ليعود عليه الضمير فيه فاكتبوه. يقول ليش قال بدين؟ تداينت خلاص هيك معروف، قال لا حتى يرتب عليه أنه سيعيد الضمير عليه. نعم. وليزول الاشتراك الذي في تداينتم، إذ قد يقال بمعنى الجزاء إلى أجل مسمى، دليل على أنه لا يجوز إلى أجل مجهول. وأجاز مالك البيع إلى الجداد والحصاد لأنه معروف عند الناس، ومنعه الشافعي وأبو حنيفة. قال ابن عباس نزلت الآية في السلم خاصة، يعني أن سلم أهل المدينة كان سبب نزولها. قال مالك وهذا يجمع الدين كله، يعني أنه يجوز التأخير في السلم والسلف وغيرهما. فاكتبوه. طيب ما المراد بالسلم؟ المراد بالسلم ما هو؟ هو يعني عقد بينك وبين شخص على دفع الثمن بالمجلس، ثمن المقروض بالمجلس، والمثمن السلعة تأتي بعدين. إذا تأتي الآن إلى صاحب مزرعة، حتى الثمر ما فيها ثمر، زين النخيل ما فيها ثمر، قد جدت أو جدت، فتأتي إليه تقول له أنا أريد أن آخذ منك التمر السنة القادمة، أعطيك الآن المبلغ على أن تسجل لكل بياك شروط، معروف شروط السلام أن تكون أوصاف واضحة ودقيقة. مثل ما تأتي إلى صاحب خياط تقول له أنت تخيط ملابس كذا وكذا، تعطيه أوصاف كاملة نوع القماش ومقاسات كل شيء، وأنا أعطيك الآن المبلغ وتأتيني بالملابس بعد شهرين ثلاثة، تفصلها وتجهزها لي. هذا يسمى السلم. السلم يعني دفع المبلغ بالمجلس بثمن مقبوض، أو الشراء بثمن مقبوض والسلعة تسلم بعدين. هذه هي الآية، لكن الله عز وجل وضع فيها عدة شروط. أول شيء ثمن معلوم، الثمن معلوم والمثمن معلوم والأجل معلوم والكتابة، كتابة فاكتبوه. نعم فاكتبوه. ذهب قوم إلى أن كتابة الدين واجبة بهذه الآية، وقال قوم إنها منسوخة بقوله فإن أمن بعضكم بعضا، وقال قوم إنها على الندب. هي عاد تختلف الآن في أشياء كبار اكتبوا نبت، مثل الآن الأراضي والسيارات والأشياء الكبيرة الكتابة لابد، أصلا كتابة لقطع النزاع المنازعات، خلاص سجل وكتب انتهى شيء اسمه نزاع أشهد عليه انتهى. لكن إذا أمن بعضكم بعض في الأشياء اليسيرة ممكن الأشياء اليسيرة هذه. نعم وليكتب بينكم كاتب بالعدل، قال قوم يجب على الكاتب أن يكتب، وقال قوم نسخ ذلك بقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد، وقال آخرون يجب عليه إذا لم يوجد كاتبا سواه. يعني يختلف الحال، إذا لم يوجد له في مثلا في البلدة مثلا أو في هذا الحي ما فيه إلا هذا الشخص الذي يكتب، يجب عليك أن تكتب، تضيع حقوق الناس وأن تقول لا ما أريد أن أكتب. فهذا يعني يقول هنا قال ولا يضار كاتب، هذه ما لك تعارض مع الآية، لا يضر كاتب ولا شهيد، يعني أنت يا صاحب الدين أو صاحب أو الشخصين هذولي ما تأتي للكاتب في أوقات غير مناسبة، تأتي في الليل في آخر الليل أو تأتي وقت الظهيرة أو وقت كذا تقول تعال اكتب لنا تضره، أو تقول له تعال أطلع معنا، وهذا حصلت ترى في السنوات القديمة، يجون للكاتب أو للقاضي أو الكذا يقولون عندنا في منطقة تنمية بعيدة هنا يجون لما أبيك تكتب لنا كذا كذا، هم يأخذونه ويبعدون يسافرون أين يصير في ضرر عليه يأخذونه، هذا مقصود. نعم وقال قوم إنما الأمر بذلك على الندب، ولذلك جاز أخذ الأجرة على كتب الوثائق. هذا جاهز، هذا واقع، ترى قبل سنوات كانوا فيه كتاب معروفين بعض مناطق الرياض والقصيم وكذا، كتاب معروف يعني الشخص معروف حاط يعني يجلس حط له يعني مثل المحل والدكان الصغير وعلى الطاولة يجون يكتبون، يقول خلاص اكتب لكم وش عندك، قال والله انا اخذ منها مثلا يقول لك مجموعة من الماشية الغنم على اني انها يبيعني مقابل كذا وكذا وكذا، وانا سلمت الدرام واخذت الغنم، يقول تكتب لنا، فيكتب لهم ان فلان فلان قد اشترى مثلا ماشية عددها كذا وكذا وكذا وكذا والمبلغ كذا وقد دفع المبلغ، ويكتب له كتابه ويضع التوقيع والشهود، خلاص تصير وثيقة. وثيقة حتى كانت في البيوت في العقارات كانت وثائق ما في صور، وكان في أشخاص معروفين معروف أن كاتب لكم فلان قال خلاص معتبر عند القضاء وهكذا. نعم بالعدل يتعلق عند ابن عطية بقوله وليكتب، وعند الزمخشري بقوله كاتب بالعدل. شو الفرق يعني؟ قول كاتب طيب. على الأول تكون الكتابة بالعدل وإن كان الكاتب غير مرضي. لحظة شوي، يقول وليكتب الكاتب بالعدل، يكتب بالعدل، يكتب يعني ما يكتب كتابة فيها ظلم أو فيها جور، زين؟ وعند الزمخشري قال بقوله كاتب، يقول الكاتب نفسه عدل. أيوة الكاتب ثقة مو كاتب فاسق، اختلف يعني إذا قلت الكاتب عدل يعني ليس فاسقا، الكتابة بالعدل ليست كتابة فيها جور وفيها ظلم، ويعني أنا عندي أنها الأمران، يكتب العدل بأن يكون هذا كاتبا عدلا وكتابته عدل. وعلى الثاني يجب أن يكون الكاتب مرضيا في نفسه. قال مالك لا يكتب الوثائق إلا عارف بها عدل في نفسه مأمون، كيف عارف بها وعدل جمع بين الأمرين. ولا يأبى كاتب أن يكتب نهي عن الإباءة، نهي عن الإباية وهو يقوي الوجوب كما علمه الله، يتعلق بقوله أن يكتب والكاف للتشبيه أن يكتب مثل ما علمه الله، أو للتعليل أي ينفع الناس بالكتابة كما علمه الله في قوله وأحسن كما أحسن الله إليك، وقيل يتعلق بقوله بعدها فليكتب. وليملل يقال أمللت الكتاب وأمليته، فورد هنا على اللغة الواحدة، وفي قوله تملى عليه على الأخرى تملى عليه بكرة وأصيلا. الذي عليه الحق لأن الشهادة إنما هي باعترافه، فإن كتبت الوثيقة دون إملاله ثم أقر بها جاز. وهذا ينبغي للكاتب أن يكون فاهما فقيها عارفا. إذا جاء الشخص قال تعال وش عندك، قال والله أنا بعته. قال كم بعته، وش بعته، وكم اللي بعته، وش نوعه، وكذا وكذا. ثم يقول إذا جاء يكتب قال أملى علي فلان ابن فلان ابن فلان وسمعت منه وكتبت ما أملاه علي، ويكتب كل شيء حتى يخرج. فهذا معنى وليملل، لأن أحيانا كما سيذكر الآن يقول لك يعني وليملل ولي، لأن أحيانا ما يعرف إما امرأة مسكينة كبيرة بالسن ما تدري، ولا ما عندها يعني فوق، أو مثلا شاب صغير ما يدرك الأشياء هذه، يملل الولي. يأتي زوج المرأة ويتكلم، أو ولي هذا يتكلم. أحيانا بعض الناس أصلا حتى هو ما يعرف يعبر، أصلا ما يستطيع يعبر. ولا يبخس أمر الله بالتقوى فيما يمل، ونهاه عن البخل فيما يمل. طيب. ونهاه عن البخس وهو نقص الحظ، سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل. أن يمل هو السفيه الذي لا يحسن النظر في ماله، والضعيف الصغير وشبهه، والذي لا يستطيع أن يمل الأخرس وشبهه. وليه أبوه أو وصيه. والضمير عائد على الذي عليه الحق. واستشهدوا شهيدين، شهادة الرجلين جائزة في كل شيء إلا في الزنا، فلا بد من أربعة من رجالكم. كم شيء؟ إيه كم من رجالكم. يعني الآن الشهادة لها أحوال، تقبل شهادة واحد، وتقبل شهادة اثنين، وتقبل أربعة، وتقبل شهادة واحد وامرأتين، تختلف يعني. تقبل شهادة الشخص الواحد بدخول الشهر رمضان، تقبل واحد يكفي. خروج الشهر وسائر المعاملات وكل شيء اثنين عدل ذوى عدل منكم. أحيانا أربعة، هذا خاص بالزنا أربعة. وكما قال شخص قال لم أسمع ولم أرى أن أقيم حد الزنا على شهود، لأن شهادة الزنا صعبة. كما قال أن يرى الميلة بالمكحلة، وهذا مستحيل. يعني ما نقول مستحيل، لكن يعني قد لا يحصل هذا الشيء. ولذلك في عهد عمر لما شهد ثلاثة وواحد تردد أقام عليهم حد القذف. لكن أكثر إقامة حد الزنا بالإقرار، كما أقر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك والغامدية، أكثر إقرارات. هذا الأربعة شهود. وعندنا الآن الشاهد المرأة في المعاملات، رجل وامرأتان في المعاملات خاصة. والمرأة يجوز أن تشهد في الأشياء الخاصة بالنساء، مثل الحمل والولادة والرضاعة، ونعم ذلك الأشياء الخاصة بالمرأة. من رجالكم نص في رفض شهادة الكفار والصبيان والنساء، وأما العبيد فاللفظ يتناولهم، ولذلك أجاز ابن حنبل شهادتهم، ومنعها مالك والشافعي لنقص الرق. نادر. فرجل وامرأتان، قال قوم لا تجوز شهادة المرأتين إلا مع عدم الرجال. وقالوا معنى الآية فإن لم يكون أي إن لم يوجد. وأجازه الجمهور لأن المعنى إن لم يشهد رجلان فرجل وامرأتان، وإنما يجوز عند مالك شهادة الرجلين والمرأتين في الأموال لا في غيرها، وتجوز عنده شهادة المرأتين دون رجل فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والاستهلال وعيوب النساء. وارتفع فرجل بفعل مضمر تقديره فليكن رجل فهو فاعل أو تقديره فليستشهد رجل فهو مفعول لم يسمى فاعله أجل فليستشهد يعني نائب فاعل أو بالابتداء تقديره فرجل وامرأتان يشهدون ممن ترضون صفة للرجل والمرأتين وهو مشترط أيضا في الرجلين الشاهدين لأن الرضا مشترط في الجميع وهو العدالة ومعناها اجتناب الذنوب في الكبائر وتوقي الصغائر مع المحافظة على المروءة ممن ترضون يعني العدول يعني ممن يتجنب الكبائر أنت ظل مفعول من أجله والعامل فيه هو المقدر العامل فيه فرجل وامرأتان والضلال في الشهادة هو نسيانها أو نسيان بعضها وإنما جعل ضلال إحدى المرأتين مفعولا من أجله وليس هو المراد لأنه سبب لتذكير الأخرى لها وهو المراد فأقيم السبب مقام المسبب وقرئ أن تضل بكسر الهمزة على الشرط إن تضل بكسر الهمزة بهمزة على الشرط وجوابه الفاء في فتذكر إن تضل فتذكر ولذلك رفعه من كسر الهمزة ونصبه من فتحها على العطف وقرئ فتذكر بالتشديد والتخفيف والمعنى واحد وتذكر فوق وتذكر ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا أي لا يمتنعوا إذا دعوا إلى أداء الشهادة يعني مثل الكاتب لا يمتنع الكاتب لا يأبى والشاهد أيضا إذا قيل تعال اشهد ما يمتنع الشهادة يقول أنا ما ودي أدخل في قضايا وكذا لا أحيانا يضطر الواحد أن يكتشهد تشهد حتى تحفظ حقوق الناس ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا أي لا يمتنعوا إذا دعوا إلى أداء الشهادة وقد ورد تفسيره بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق العلماء أن أداء الشهادة واجب إذا دعي إليها وقيل إذا دعوا إلى تحصيل الشهادة وكتبها وقيل إلى الأمرين يعني إذا دعوا أن يشهدوا أو إذا دعوا أن تطلب لهم الشهادة ولا تسأموا أن تكتبوه أي لا تملوا من الكتابة إذا ترددت وكثرت سواء كان الحق صغيرا أو كبيرا ونصب صغيرا على الحال ذلكم إشارة إلى الكتابة أقسط من القسط وهو العدل وأقوم بمعنى وأشد إقامة وبني أفعل فيهما من الرباعي وهو قليل وأدنى ألا ترتابوا أي أقرب إلى عدم الشك في الشهادة إلا أن تكون تجارة حاضرة أن في موضع نصب على الاستثناء المنقطع لأن الكلام المتقدم في الدين المؤجل والمعنى إباحة ترك الكتابة في التجارة الحاضرة وهو ما يباع بالنقد وقوله تديرونها بينكم يقتضي القبض والبينونة وأشهد يعني أحيانا ترى حتى في التجارات الحاضرة كتابة مهما كانت مثل الآن ما يسمى بالفواتير هذه تحفظ الحقوق مهما كان حتى لو كانت تجارات حاضرة لأنها تختلف السلع في قيمتها كثرة وقيمة الأشياء الخفيفة تأخذ من بقالات هذه ممكن يعني أموال قليلة لكن أحيانا تشتري أشياء غالية أثمان ما تشتري مثلا آثاث بيت تصل 10,000 تأخذ ما تقول حاضر أنا أعطيته وطني أحيانا يفوت الشيء وأشهدوا إذا تبايعتم ذهب قوم إلى وجوب الإشهاد على كل بيع صغير أو كبير وهم الظاهرية خلاف للجمهور وذهب قوم إلى أنه منسوق بقوله فإن أمن بعضكم بعضا وذهب قوم إلى أنه على الندب والصحيح أن حتى قال بعضهم أنه الندب والإرشاد أنه إرشادا وندبا أن الشهادة في البيع خاصة إذا صار فيه مثلا الآن في تقييد فواتير ونحوها الشهادة يعني أمرها خطر. لكن إذا كان بيع شفوي الشهادة أولى قطعا للمنازعات. ولا يضار كاتب ولا شهيد، يحتمل أن يكون كاتب فاعلا على تقدير كسر الراء المدغمة من يضار. والمعنى على هذا نهي للكاتب والشهيد أن يضر صاحب الحق أو الذي عليه الحق بالزيادة فيه أو النقصان منه أو الامتناع من الكتابة أو الشهادة. ويحتمل أن يكون كاتب مفعولا لم يسمى فاعله على تقدير فتح الضاء المدغمة، ويقوي ذلك قراءة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا يضارب بالتفكيك وفتح الراء. والمعنى النهي عن الإضرار بالكتابة والشهيد، فإذايتهما بالقول عندي بإذايتهما بالقول أو بالفعل. وإن تفعلوا إن وقت عمر رضي الله عنه، هذه القراءات التي تخالف رسم المصحف محمولة على أنها قراءات شاذة، والقراءات الشاذة تحمل أيضا على التفسير. أي قراءة عن الصحابة رضي الله عنهم تخالف الرسم العثماني فهي محمولة على، فهي تسمى بالقراءات الشاذة لأنها تخالف الرسم العثماني وتحمل على أنها تفسير، على أنها قراءة تفسير. طيب، وإن تفعلوا إن وقعتم في الإضرار فإنه فسوق حال بكم، ويعلمكم الله، إخبار على وجه الامتنان. وقيل معناه الوعد بأن من اتقى علمه الله وألهمه، وهذا المعنى صحيح، ولكن لفظ الآية لا يعطيه، لأنه لو كان كذلك لجزم ويعلمكم في جواب واتقوا. لجزم واتقوا الله ويعلمكم، قال لا ويعلمكم، هذه يعني استئنافية، ما لا يقول اتقوا الله في أعمالكم والله يعلمكم، ليست شرط، لأن بعض الناس يقول اتق الله حتى يعلمك الله، هذا اللي يقول لا، وليس شرطا أن الذي يتعلم يكون فقيا، اتق الله يعلمك الله، قد يكون سبب التقوى سبب في تحصيل العلم، هذا ليس شرطا. نعم. وإن كنتم على سفر، الآية، لما أمر الله تعالى بكتابة الديون جعل الرهن توثيقا للحق عوضا من الكتابة، حيث تتعذر الكتابة في السفر. وقال الظاهرية لا يجوز الرهن إلا في السفر لظاهر الآية، وأجازه مالك وغيره في الحضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه بالمدينة. هذا الصحيح، خرج مخرج الغالب السفر، خرج مخرج، لأن الغالب في السفر ما يكون فيه هناك كتاب، فيضع الوثائق هذه الرهينة أو الرهن وثيقة، تقول أعطيك مثلا صك البيت، أعطيك ساعة، أعطيك جوال، أعطيك كذا، أعطيك الإبل، قديما يكون معها مجموعة من الإبل، يقول أعطيك من هذه الإبل إلى ناصر، أعطني مبلغ. نعم. فرهان مقبوضة يقتضي بينونة المرتهن بالرهن، وأجمع العلماء على صحة قبض المرتهن وقبض وكيله وأجاز مالك والجمهور وضعه على يد عدل، والقبض للرهن شرط في الصحة عند الشافعي وغيره، لقوله تعالى مقبوضة، وهو عند مالك شرط كمال. فإن أمن بعضكم بعضا الآية، أي إن أمن صاحب الحق المديان لحسن ظنه به فليستغن عن الكتابة وعن الرهن، فأمر أولا بالكتابة ثم بالرهن ثم بالائتمان، فللدين ثلاثة أحوال، ثم أمر المديان بأداء الأمانة ليكون عند ظن صاحبه به. ولا تكتم الشهادة محمول على الوجوب، فإنه آثم قلبه، معناه قد تعلق به الإثم اللاحق عن المعصية في كتمان الشهادة، وارتفع إثم بأنه خبر، فإنه آثم، وارتفع آثم بأنه خبر إن، وقلبه فاعل به، ويجوز أن يكون قلبه مبتدأ وآثم خبره. وإنما أسند الإثم إلى القلب وإن كانت جملة الكاتم هي الآثمة، لأن الكتمان من فعل القلب إذ هو يضمرها، ولئلا يظن أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان. لاحظ أن ابن جزي يعني أول شيء عباراته مقتضبة قوية، يركز على مسائل اللغوية إعرابات كثير، ويذكر أقوال المفسرين قول فلان قول فلان والخلاف العلماء خلاف المفسرين خاصة. وإذا جاء في الآيات التي فيها أحكام فقهية يذكر أقوال الفقهاء، والغالب أنه لا يرجح لا مذهبه مالكي ولا غيره، يسرد لك الأقوال ويسرد لك الأقوال. أحيانا يرجح بالدليل قال هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلالك من خلال قراءتك تعرف منهج الشخص على طريقته. ومن التفسير تفسير قوي عبارات قوية ومختصرة، لاحظ أنه يعني مثل ما تقول يحرر أقوال المفسرين السابقين ينقلها لك محررة، هذا ميزة الكتاب. طيب نقف عند هذا القدر، بقي عندنا يعني قليل من هذه السورة خواتيم السورة، إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله. بإذن الله، سأل الله أن يعيننا وإياكم، يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، والله أعلم.